بعد هذا شرع الله تبارك وتعالى في بيان نموذج، أول نموذج من الرسالات إلى أهل الأرض، رسالة نوح عليه السلام، وكيف قدم الناس بجزائه إلى مؤمن وكافر، ثم كيف كانت النتيجة والنهاية. عبرة عظيمة من يعني إخبار الله تبارك وتعالى عن يعني تاريخ الرسل، عبرة للجميع، بالنبي ليتأسى صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين ليصبروا ويروا يعني أن مآل أمرهم إلى فلاح، للكفار إنذار لهم وتخويف لهم أن يعني يصيبهم ما أصاب المكذبين الأوائل، ثم دليل وبرهان على أن محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، فإن هذه الأخبار ما كان النبي على علم به، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك العرب من قبل هذا. فهذا فيكون هذا برهان له على أن هذا الوحي الذي أنزل إليه وحي من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يؤكد الله تبارك وتعالى لعباده أنه قد أرسل عبده نوحا إلى قومه، وهو أول رسول، كما جاء أن نوح أول رسول إلى أهل الأرض، ولذلك في حديث الشفاعة أنه يقول: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. وقد جاء عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم إن الشيطان أتاهم بعد ذلك لما مات منهم بعض الصالحين، فقالوا اصنع لهم يعني تماثيل أو نصبا حتى إذا رأيتموها اشتقتم إلى عباد الله، تكون للذكرى، تخليد لذكراهم. فلما تقادم العهد صنعوا تماثيل لهؤلاء، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما تقادم العهد عبدت هذه الأصنام من دون الله. فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا يدعو الناس إلى ترك عبادة هذه الأوثان والأصنام وعبادة الله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. هذه دعوته إني نوح يعني لكم أيها القوم نذير. النذارة الإخبار بما يسوء، تخويف من العقوبة الشديدة، نذير من عقوبة الله تبارك وتعالى لكم على الشرك، مبين بين واضح لا خفاء فيه، أو مبين مبين يعني أبين الأمر الذي أرسلت به فيه أتم البيان. وكل رسول إنما أرسل بالبيان الناصع الذي لا يكتب في الحق لبس، وما على رسول إلا البلاغ المبين. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. هذه رسالة ألا تعبدوا إلا الله، يعني أرسلني الله تبارك وتعالى بالنذارة ويطلب منكم ألا تعبدوا إلا هو سبحانه وتعالى. العبادة قد مضى أنها الذل والخضوع، طريق المعبد يعني دفته الأقدار، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه من يعني خلقه، وخلاصتها تصديق خبره سبحانه وتعالى تنفيذ أمره، سمعنا وأطعنا. مع الذل لله تبارك وتعالى والخضوع له، ألا تعبدوا إلا الله. الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى لم يسمى به غيره، وهو المعروف بهذا الاسم في كل الأمم وكل الشعوب وكل الأزمان. الله لم يطلق هذا اللفظ على غيره سبحانه وتعالى. أعلم الأعلام، ألا تعبدوا إلا الله إني أي نوح أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، من شفقته ورحمته فهو يخاف أن يعذبهم الله تبارك وتعالى عذاب أليم، وعذاب هذا اليوم الأليم يوم القيامة. وسمي اليوم أليم لما فيه من الألم الشديد والمعاناة الشديدة، وذلك أنه يوم طويل، وفي نهايته يوضع أهل النار في النار عياذا بالله، ولا عذاب مؤلم كعذاب النار. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني الكائن من هذا العذاب لكم في هذا اليوم يوم القيامة. رسالة واضحة، ورسول مشفق على قومه ويبين لهم الرسالة هي واضحة، أنا رسول لكم من الله أخاف عليكم عذابه، يأمركم بأمر في غاية الوضوح، هو ربكم أن تعبدوه ولا تشركوا به. أمر واضح لا شبهة فيه ولا لست فيه. ولكن انظر الرد، قال جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا هو دفع الكفار لدعوة رسوله. كيف دفعوا في صدر دعوة الرسل بهذه الشبهات وهذه الترهات؟ قال الملأ، الملأ هم علية القوم، وسموا الملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين. الذين كفروا من قومه، والكفر أصله في اللغة هو الستر والتغطية، يعني الذين عرفوا الحق ولكنهم جحدوا الآيات وردوا مقالة لهم. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني لما تفضل علينا بأن نطيعك وأن تكون أنت الرسول من دوننا وأنت حالك كحالنا، فأنت بشر مثلنا في البشرية، فلماذا تتفضل علينا هذا التفضل؟ كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عنهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. فاتهموا نيته وأخبروا أنه قال أنا رسول الله حتى يتفضل عليهم بهذا الأمر. وهذا أمر عظيم أن يدعي إنسان أنه رسول مرسل من الله خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. فقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ثم يعني رجعوا إلى أتباعه قال وما نراك اتبعك، يعني على الدين والدعوة التي تدعو إليها، إلا الذين هم أراذلنا. الأراذل جمع أرذل، وهو يعني سفلة القوم وأهل النزالة فيهم وأهل الخسة، يعني أنه لا نرى أن أتباعك إلا أهل الخسة فينا وأهل النزالة وأهل سوء الطوية. بادي الرأي، بادي الرأي هنا صفة لهؤلاء الأراذل، يعني الذين يتبعون الرأي البادي بمجرد أن يدعون إلى أي رأي فإنهم يتمسكون به دون نظر ودون تمحيص ودون تقليب للأمر، يعني أنهم ببداهة الرأي اتبعوا بمجرد أن قلت لهم ودعوتهم إلى هذه الدعوة، يعني تكالبوا عليك وأخذوا رأيك بدون تمحيص وبدون روي. فاتهموهم باتهامهم أنهم من الأراذل، يعني خسة الناس وسفلتهم، وأنهم لا رأي لا عقل لهم يوحصون به الأمور ويميزون به بين الدعاوى، وإنما اتبعوا دعوة نوح دون نظر فيه. بادي الرأي. ثم وما نرى لكم علينا من فضل، لا نرى أن لكم فضل علينا حتى نساق معكم ونتبعكم ونكون يعني منكم ومن جماعتكم، بل نظنكم كاذبين. بل إضراب على كلام السابق، نظنكم كاذبين، وظنهم هنا يعني كأنهم يؤكدون أنهم كاذبون فيما ادعوه من الإيمان. نوح عندهم كاذب في دعوته إلى التوحيد، وهم كاذبون في اتباعهم لهم. فكان رب نوح على يعني ما دفعوا به الحق، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كاربون. علم نوح أنهم إنما ردوا مقالته كفرا وعنادا، وإلا فعل الحق واضح. قال يا قوم، يعني يا قوم يا جماعتي، أرأيتم يعني أخبروني إن كنت على بينة من ربي، أنا إن كنت على بينة في أني رسول الله حقا وصدقا ولست مدعيا ولا كاذبا ولا متواهما، بل أنا على بينة. البينة هي الأمر الواضح البين الذي لا شبهة فيه، من ربي الذي خلقني، هو الذي أعطاني هذه الرسالة وآتاني رحمة من عنده، آتاني أعطاني الله تبارك وتعالى رحمة من عنده وهي هذه النبوة والرسالة. فعميت عليكم, عميت بالبناء المجهول والمعنى يعني عماها الله تبارك وتعالى عليكم وأضل أبصاركم عنه. عميت أصل العماء هو يعني السواد والغيم الذي يغطي الأشياء, ومنه يقال الغيم إذا شيء العماء. فعميت عليكم يعني أنها غطيت وسترت وحجبت عنكم يعني هذه النعمة, وهي نعمة يعني النبوة والرسالة والهداية إلى طريق الله. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون, يعني أن أجبركم إجبارا على قبول الحق بالجبر والإكراه وأنتم كارهون لها؟ لا, يعني مدام أنتم يعني على هذا النحو كرهتموها وعمي هذا الأمر عليكم, لا حيلة, يقول لا حيلة عندي في أن ألزمكم وأقهركم لتقبلوا هذا الحق. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. والسؤال طبعا للاستبعاد, يعني استبعد يستبعد من السؤال أنلزم والهمز همز الاستفهام, هل نجبركم جبرا على قبول هذه الهداية؟ ويا قوم, نداء بعد نداء, لا أسألكم عليه مال, يعني إبلاغي لكم هذه الرسالة واتياني بها, أنا لا أطلب منكم مالا تعطون إياه في مقابل أن أدلكم على هذا الهدى والنور, علما أنه لا دلالة أعظم من هذه الدلالة فيتوقف عليها سعادتهم ونجاتهم من أكبر شر وهو النار, وحصولهم على أكبر خير وهو الجنة, فهو قد حمل لهم أعظم شيء الفلاح كله. لكن يقول لهم لا, يعني على هذا الأمر لا أطلب, لم أطلب منكم مالا على ذلك. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا, المال هو كل ما يتمول وينتفع به, كل ما ينتفع به مال, يعني أي نوع من ذلك, ليس يقابل النقود فقط بل كل ما يتمول, فالثوب مال والطعام مال والأرض مال وكل شيء يتمول وينتفع به مال. ما سألتكم عليه مال أي شيء صورة من صور يعني النفع, إن أجري إلا على الله, يعني ما أجري إلا على الله, يعني لا أطلب على يعني إبلاغي لهذه الرسالة أجرا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم, وما أنا الرسول بطارد الذين آمنوا, يعني ليس لي أن أطرد المؤمنين عن الإيمان وأفتش قلوب الناس, فإن هذا الأمر إلى الله. إنهم ملاقو ربهم, يعني إذا كان لهم دخيلة في قلوبهم ونوايا سيئة أنا لا أعلمها وهو أمرهم من الله تبارك وتعالى, سيحاسبهم على دخائل أنفسهم وليس حساب الناس, وإنما أنا علي أن أقبل ظاهر الناس, فظاهر هؤلاء ظاهرهم الإيمان, فأنا لا ليس لي أن أطرد مؤمنا من جماعتي ومن الإيمان, ولست ممن يعني يفتش بطون الناس وينقب قلوبهم حتى أعلم حقيقة أمرهم, فإن أمر العباد إلى الله تبارك وتعالى. إنهم يعني هؤلاء المؤمنين الذين اتبعوه الذين هم اتهموهم بأنهم أرادوا, قال إنهم ملاقوا ربهم, ثم خلهم ولكني أراكم قوما تجهلون, ولكني أراكم على الحقيقة قوما تجهلون, أهل الجهال تردون الحق بهذه الترهات وهذه الخزعبلات, الحق الواضح البين تنفرون منه بهذه الدنيا, وذلك أنهم يعرضون أنفسهم لأكبر خسارة للنار والعذاب في مقابل أنك لا تتبع هذا الحق. هذا أمر, هذا أعظم الجهل, هذا أعظم الجهل أن يربى الإنسان بنفسه عن الهدى ثم يذهب إلى النار والجحيم, أكبر جهل بلا مستمتع, ما في أي داعي يدعوه إلى أن يترك طريق الحق. قال ولكني أراكم قوما تجهلون, ثم قال لهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم, إذا طردتهم فعلت جريمة, أن هؤلاء من تبون إلى الرب جل وعلا هم آمنوا بالله, قال لهم أنا أكون قد فعلت ذنب عظيم عند الله, فمن ينصرني من الله, كيف أعذر عند الله تبارك وتعالى, ومن لي من ولي ينصرني من الله تبارك وتعالى أي من عقوبته إن أنا اعتديت على المؤمنين وطردتهم عن طريق الرب. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ألا عقوة عندكم تتذكرون بها؟ التذكر هو استحضار الأمر، استحضار المعنى في الذهن وتصوره على التصور الصحيح. أفلا تذكرون، تستحضرون هذا المعنى وتعلمون أن الرب الإله سبحانه وتعالى لا يعارض، وأن المنتسبين إليه الذين انتسبوا إليه هم قد أصبحوا في طريقه، لا يحل لي أن أطردهم. ثم قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا رسول الله لكن لا أقول لكم عندي خزائن الله. خزائن الله، الخزائن جمع خزان، والخزانة في اللغة هي ما يدخر فيه ويجمع فيه الأشياء. والله تبارك وتعالى هو الذي يفيض على عباده من فضله سبحانه وتعالى، فنعمه وإفضاله عنده سبحانه وتعالى. فإفضال الله تبارك وتعالى بإنزاله المطر من رحمته ما يخلقه للعباد من النبات والحيوان والنعم والخير، هذا كله بيد الله تبارك وتعالى. فخزائن الله لست موكلا بها وليست عندي، وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى، فأنا مجرد رسول له لله تبارك وتعالى. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن رحمته، ولا أعلم الغيب، كذلك لا أعلم الغيب، ما الذي يكون من شأني وشأنكم فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، فأنا لا أعلم الغيب. الغيب أصله ما غاب عن الإنسان، كل ما غاب عنك فهو غيب، والذي يغيب عنه غيبان، غيب إضافي بالنسبة إلينا وغيب تأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. فأما الغيب الإضافي فهو أن يكون غيبا لنا وشهادة لآخرين، كالملائكة مثلا، فالملائكة غيب لنا لكنه شهادة، عند الملائكة شهادة. أما الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فإن لله عز وجل الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، اللي هي كما قال النبي ما فتح الغيب الخمس لا يعلمهن إلا الله، الله لا يطلع عليها أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، اللي هي مذكورة في قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه إلى الله سبحانه وتعالى ليس إلى غيره. فالساعة علمها عند الله لا يطلع عليها أحد، إلا لا يجليها لوقتها إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلن بها حتى نافخ الصور، الملك لا يعلم متى ينفخ إلا في الوقت وهو لا يعلم، قبل ثانية من النفخ لا يعلم أنه سيؤمر بالنفخ في هذه الثانية، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك تكون المضغة في رحم المرأة مشروع إنسان، لكن هذا المشروع ماذا يكون؟ هل يكون تمام؟ يكون خلاج؟ ذكر؟ أنثى؟ ما أجله؟ ما عمله؟ شقيق أو سعيد؟ الملك الموكل بنفخ الروح فيه لا يدري هذا الذي سينفخ فيه الروح ما هو؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ حيكون شقي أم سعيد؟ فينتظر الأمر الإلهي من الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا غيب، هذا غيب الذي يعلمه إلى الله تبارك وتعالى. أما الغيب الإضافي هذا الذي يسمونه الغيب إضافة إلى هؤلاء وهؤلاء، فالله تبارك وتعالى عنده كل شيء شهاد، الله ما عنده غيب، يعني لا غيب على الله ولا ذرة، ولا ذرة في الكون كله تغيب على الله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لكن كل البشر بل كل الخلق حتى الغيب الإضافي لا يعلمونه، يعني الملائكة لا تعلم الغيب الإضافي، هل الملائكة كل ملك يعلم ما وراء ما حواسه؟ ما يعلم، لا يعلم. فهذا الأمر، الأمر إلى الله عز وجل، ونحن لا نعلم كذلك إلا ما يقع تحت وسائلنا في المعرفة. فالرسل، رسل الله تبارك وتعالى أولا لا يعلمون الغيب الإضافي، يعني وراء الرسول هنا ووراء هذا الجدار لا يعلم، وأما الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلا يعلم. والغيب الإضافي كذلك لا يعلم إلا ما يطلعه الله تبارك وتعالى عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فمن ارتضى الله من الرسول يظهره على غيبه وبالقدر الذي يظهره عليه. سيحصل كذا يحصل كذا كما حدث النبي، سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا بما يطلعه الله تبارك وتعالى من شأن هذا الغيب. فنوح يقول ولا أقول إن يقول ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، يعني لا أقول لكم إني ملك. والملائكة خلق عالم آخر غير البشر، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، وهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى أنهم في تسبيح وتحميد و ما يوكل الله تبارك وتعالى لهم من العمل، هذا موكل بقبض الأرباح، هذا موكل بالمطر، هذا موكل كذا، هذا موكل بالسفارة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه جبريل عليه السلام، كل يعني قائم فيما أقامه الله تبارك وتعالى من عمل. وأخذ من يفضل بين الملك والإنسان بهذا، أن نوح قال ما لست يعني أفضل نفسي وأقول إني ملك، بل أنا بشر مثلكم. على كل حال ليس المجال مجال التفضيل بين الملائكة وصالح المؤمنين، ولكن المقام هنا أن نوح قال ولا أقول لكم إني ملك، أنا بشر كما أنتم بشر، لكن الله فضله بالرسالة. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، كذلك لا أقول، لأن هؤلاء الذين تزدري أعينكم تزدري مع تحتقر وتستصغر، هؤلاء الذين تستصغرونهم وتحتقرونهم تظنون أنهم من سفلة الناس ومن أهل الوضاعة فيهم، تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، فإن هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله يرفع من يشاء ويضع من يشاء سبحانه وتعالى، لن يؤتيهم الله خيرا، بل قد يكونوا أهل ولاية الله تبارك وتعالى وأهلا لمحبة الله تبارك وتعالى، فإن الله هو المطلع على قلوبهم وعلى حقيقتهم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم من كل أحد بما في أنفسهم بحقيقة ما في قلوبهم، فلعل الله تبارك وتعالى اطلع على ما في قلوبهم فعلم فيهم الإيمان والإخلاص والتوحيد، فعند ذلك يرفعهم، أنتم أهل الرفعة والمكانة، يضعكم الله تبارك وتعالى ويرفعكم. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين، يعني لو تردد أكون ظالما ومتعديا على أمر الله تبارك وتعالى لو تردتهم ومنعتهم من الإيمان كما يعني تقترحون. وضحت الحجة، لاحظ نوح كل ما قالوه من يعني الاحتجاج الباطل، وهنا يلجأ هؤلاء إلى بعد ذلك الهروب، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وهذا من تمام الجهل والإجرام. قالوا يا نوح، ندعو على هذا النحو اسمه قد جادلتنا، قد بالتأكيد، الجدال أصل مأخوذ من جد الحبل وهو يعني فتله ولي طرف منه على طرف، والأمر المجدول هو المحكم الذي تلف أطرافه، ومنه يقال للصقر مجدول، وذلك لشدة البناء. قد جادلتنا يعني كلما نقول لك حجة ترد علينا، نقول لك حجة ترد علينا، هذا الجدال. قد جادلتنا فأكثرت جدالا، أكثرت من جدالنا، فيعني نحن لن نلقي يعني حجة أخرى معه، ولكن نقول فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قرب من يعني أن يقابلوا حجة نوح بحجة وتحدي له، إن كنت صادقا فيما تعدنا به من أنك رسول الله حقا وصدقا وأنه ينتظر العذاب الأليم في الدنيا والآخرة آل هذه هذا العذاب الذي توعدنا به، فأتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من الصادقين، يعني إن كنت صادقا فيما حدثتنا به. فعند ذلك قال نوح قال إنما يأتيكم به الله إن شاء الله، هذا العذاب ليس إلي، قال لهم عذابكم ليس إلي، ما جعله ما جعل إلا ما وكل الله بكم وجعل أمر هذا العذاب لي، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. إنما الحال والشأن أنه لا يأتيكم بهذا العذاب إلا الله في الوقت الذي يشاء الله تبارك وتعالى، وليس أمر عذابكم إلي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي له وما أنتم يعني أيها المكذبون لستم بمعجزين لله، معجزينه يعني أنكم تتأبون عليه وتفرون منه وتفلتون منه، لا تعجزون الرب تبارك وتعالى، بل إن أراد أن ينزل بكم عقابه وعذابه أنزل ولا تفلتون، لستم بمفلتين من عقوبته إن شاء الله تبارك وتعالى أن ينزل عقوبته بكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قال لهم نصحي، النصح أصل النصح هو الخلوص وصفاء النية والإتقان والإحكام في هنا النصح بمعنى إتقانه وإحكامه للموعظة وإخلاصه في بيان الطريق لقومه وفي توضيح المحج لهم وفي تحذيرهم مما ينتظرهم، فهو ناصح لهم بمعنى أنه مخلص أتم الإخلاص، ما فيه شبهة يعني غش لهم، لا أغشكم لست غاشا لكم وإنما أنا ناصح لكم، النصح والخلوص كما قال له في الآية الأخرى وأنا لكم ناصح مبين، ناصح بين النصح لا أغشكم بشيء، فلا أربط وأطمطم على باطلكم، لا أبين ما أنتم عليه حتى يعني تتضح لكم السبيل فتفروا إلى الله تبارك وتعالى. لكن قال لهم لا ينفعكم هذا النصح مني لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني إن كان لله مشيئة أخرى في أن يعني يغويكم ويضلكم، فإن مهما بذلت من النصح فإنه غير نافع، لا ينفعكم شيء، لا ينفعكم هذا النصح مني والرغبة في أن ينقذكم الله تبارك وتعالى من الهلاك ودفعكم إلى الإيمان وبيانه لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان قد سبق في مشيئة الله تبارك وتعالى أمر بأن يغويكم هو ربكم، هو ربكم الله تبارك وتعالى، هو ربكم هو خالقكم والمتولي شؤونكم سبحانه وتعالى وإليه ترجعون لا إلى غيره، يعني مرجعكم في النهاية إلى الله تبارك وتعالى لا إلى غيره. هنا بين لهم نوح أن أمرهم بيد الله تبارك وتعالى وأن الله جل وعلا هو المتصرف فيه وأن عقوبتهم وهذا الإغواء الذي يكون منهم إنما هو بسبب غوايتهم وبسبب يعني كفرهم، فإن الله تبارك وتعالى يعاقبهم لذلك ويطمس أبصارهم حتى يعني يسيروا في طريق الغواية إلى النهاية. هو ربكم وإليه ترجعون. هنا قطع الله تبارك وتعالى يعني استرسال في بيان قصة نوح وصار في انتفال إلى المخاطب، هذه انتقال انتفال إلى المخاطبين، الالتفات إلى المخاطبين قال جل وعلا أن يقولون افتراء قل إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء مما تشركون، هذا الالتفات إلى المخاطبين من العرب الذين أنزل فيهم القرآن، ترك الله سرد القصة ثم واجه هؤلاء فقال أم يقولون افتراء، يعني أم يقول العرب المكذبون بهذا القرآن بأن النبي افترى هذا القرآن، حال كيف يفترى كيف يفتري هذا القصص الموجود بنصوصه وهذا بكتب أهل الكتاب لم يصل عليه النبي ولم يرها صلوات الله وسلامه عليه. أنى له أنى للنبي أن يعرف هذا الحوار الذي دار بين نوح وبين قومه، وقع الأمر منذ آلاف السنين، لا علم للنبي به، رجل أمي لم يقرأ كتابا ولم يعرف هذا، فأنى له هذا؟ ليس هذا من أعظم الأدلة على أن هذا رسول الله حقا وصدقا؟ من أين له أن يعرف هذا؟ واسألوا أهل الكتاب هل هذا هذه الأخبار هي في كتبهم أم لا؟ والنبي لم يقرأ هذه الكتب ولم يطلع عليها صلوات الله وسلامه عليه. فهنا جاءت المناسبة بعد فرض هذا الموضوع والدخول في هذه التفصيلات ليبين الله تبارك وتعالى إجرام من كفر من العرب بهذا القرآن، وأن آية النبي آية واضحة صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل لهم إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء مما تجري، إن افتريته إن كنت قد افتريت هذا القرآن هذا كلام النبي، قل لهم يعني يا محمد إن افتريته إن افتريت هذا القرآن كذبته فعلي إجرامي، ذنب عظيم أو هذا علي، وأنا بريء مما تجرمون. والذي يجرمونه أنهم كذبوا بالصدق لما جاءهم، فعليكم انتظروا يعني جزاء جريمتهم. وقوله فعلي إجرام من باب المشاكلة، وإلا فالنبي لم يفتري إنما هذا الفرض، لم يفتري هذا القرآن صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو وحي الله تبارك وتعالى، وإجرامه على قولهم أنه مجرم قد افترى على الله عز وجل وكذب هذا القرآن كما قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقد اتهم النبي بأنه كاذب وأنه فاعل الإجرام لأنه افترى على الله الكذب. فقال لهم طيب أنا أتحمل يعني جريمتي هذه التي تكتب علي، وأنتم ستتحملون جريمتي. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أنا بريء من جريمتكم هذه لأن أنذرتكم وبينت لكم. ثم رجع الله تبارك وتعالى بعد ذلك إلى يعني سرد يعني القصة، فقال جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل. أوحي بالبناء المجهول، والموحي طبعا هو الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يوحي برسله جل وعلا. أوحي إلى نوح رسول الله أنه يعني وحي مفاده أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أن لا تنتظر يعني دخول فرد جديد في الدين الذي يتبعونه، وأن الذين آمنوا به خلاص ثم نهاية المطاف هذا آخر شيء، ولن يؤمن بك أحد آخر إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الابتئاس من البؤس، البؤس ضد الشقاء، البؤس هو الشقاء والشقوة هو الألم والعذاب، وهو ضد الفرح والسرور. لا تبتئس، وطبعا الرسول يحزن ويغم بأن يرى كفر القوم، فهو مشرف عليهم يريد لهم الخير يحب لهم الهداية، فأعظم بؤسه هو حزنه وشفقته على الناس أن ينالهم ما يعلمه حقا من النار. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يصيبه هذا الغم والحزن حتى كاد يقضي عليه، كما قال له الله تبارك وتعالى: لعلك باكع نفسك ألا يكون مؤمنا، فتموت نفسك، تموت نفسك من الغم يعني، لعلك باكع نفسك. وفي الآية الأخرى: فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باكع النفس قاتل النفس، باكع النفس قتلها من الأسف عليه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه مشيئته فيهم، فربنا قال: لا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني من هذا الكفر والاستهزاء والسخرية به ورد الحق، قال: لا تبتئس بهذا، هذه آخر. علما أن نوح عليه السلام قد مكث في قومه ألف سنة كما قال الله ألف سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وينتظر منهم الإيمان جيل بعد جيل، وكلما أتى جيل جديد طلع هذا الجيل الجديد على دين الأكابر من الخلق، كما جاء من بعض المتأولين والمفسرين أنه كان يأتي، يعني الجد يأتي لابنه ويقول يا بني لا تسمع لهذا الرجل، يقول لا تسمع لهذا الرجل، فهذا الرجل كذاب وخرج فينا وكذا ونحن نعلم. الجد يوصي لابنه لئلا يؤمن بالوحي، فتواصوا جميعا على عدم الإيمان به، فالله تبارك وتعالى يعني أراد أن يخفف عنه ويبين قال لا تبتئس، أن هذا آخر الذين آمنوا معكم آخر أهل الإيمان، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وجاء أن نوح لما نزلت يعني جاءه هذا الخبر دعا على قومه بعد ذلك بأن يعني قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما دام الأمر على هذا النحو أنه لم يؤمن منهم أحد إلا هؤلاء فلا تبع على الأرض، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا يعني صاحب دار، يعني إنسان، لأن الذي يعيش في الدار من هو؟ مو الأسد ولا الجيد، الذي يعيش في دار هذا الإنسان، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عباد ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب الخلي والوالد. فلما دعا لهذا الدعاء الله تبارك وتعالى استجاب دعاه وقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الفلك السفينة، وهي الفلك للمفرد والجمع، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأعيننا أنه يعني تحت نظر الله تبارك وتعالى فبتعليم الله وإرشاده، ووحينا لك كيف يصنع، يعني الصورة التي يصنع عليها. وقيل إن نوح أول سفينة صنعت في الأرض هي يعني السفينة التي صنعها نوح، من يقول هذا أنها أول سفينة، وقيل إن السفن كانت معروفة يعني يعرفها الناس بعد ذلك، وإنه يعني صنع نوح سفينة لكنها أعظم من تلك السفن، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني أمره أن يحمل فيها من كل دواب الأرض ووحوشها وحشراتها وحيواناتها من كل زوجين اثنين، فصنع سفينة عظيمة تسع ذلك. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قيل في معنى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني لا تطلب مني العفو عنهم والصفح عنهم، فإني قد حكمت بإغراقهم وإهلاكهم جميعا. أو لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني لا تستعجل لهم العذاب، فإن العذاب سيأتيهم في الوقت الذي يريده الله تبارك وتعالى. ويبدو أن المعنى والله تعالى أعلم في أن نوح المعنى هو الثاني، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر نوح ألا يستعجل عذابهم، سيأتيهم في الوقت الذي يشاء، وذلك أن نوح قد دعا أن يهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقد جاء في الحديث أن نوح في حديث الشفاعة يعتذر للناس من أن يشفع عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وذلك أنه استعجل الدعاء على قومه، قال وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومي، اذهبوا إلى أولي، اذهبوا إلى إبراهيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، قال يا عمر أنت كنوح، لما دعا على ذلك القوم. وأما أبو بكر فإنه يعني تشبه بإبراهيم عليه السلام وبعيسى عليه السلام، فإن إبراهيم قال ربي إنهن عن الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ما قال يعني ما دعا عليه، فلم يدعو على قومه. وأما نوح فقد دعا على قومه، وكذلك موسى دعا على قومه، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبينا أن لا يستعجل على قومه فرجوا عليه. فأمره الله تبارك وتعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم, لا تستعجل لقوم العذاب كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. هنا قال الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون, أي لا تستعجل عذابهم فإن الله تبارك وتعالى قد حكم بإغراقهم جميعا. قال جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك يعني وشرع نوح بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى يصنع الفلك يعني يبني السفينة. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه, وهو يصنع كلما يمر عليه ملأ يعني جماعة من قومه سخروا منه. السخرية الاستهزاء يعني استهزأوا به, إما لاستبعادهم أن يكون ثم طوفان وغرق كما يعني يقول نوح, وإما أنه يصنع السفينة في البر في البرية على الأرض وفي غير بحر فإنه ويقول له أنه سيأتي بحر وموج هائل يعني يحمل هذا فيسخرون منه يعني على هذا النحو. فسخروا منه بكل سبيل فيما يتوعدهم به وفي صناعته لهذه السفينة العظيمة التي يقيل بأن يعني كان طولها 500 ذراع يعني 250 أو 1000 ذراع في 150, فسفينة عظيمة ضخمة جدا أن يعمل هذا العمل الكبير الجبار فيستهزئ به. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فيقول لهم نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون, يعني نقابل سخريتكم هذه تسخرون بالحق ونحن نسخر منكم أنكم يعني ينتظركم أمر مهول جدا أنكم على باطل في سخريتكم هذه وينتظركم أمر عذاب مهول, فأنتم الذين في موضع السخرية يعني الموضع الذي ينبغي أن أسخر منه هو حالكم, فأنتم تضحكون وتستهزئون بأمر عظيم سيحل بكم وينتظركم فسوف تعلمون من يأتيه عذابه, سوف تعلمون في القادم علم يقين هنا من يأتيه عذاب يخزي, من الذي سيأتيه عذاب يخزي. الخزي معروف وهو الشعور بالمذلة والندم ويحل عليه عذاب مقيم, يحل عليه يحلل عليه يعني يحصل ويبقى ولا يرحل, الحال غير المرتاح يعني الذي يقيم عليه عذاب لا يفارقه مقيم عليه ويحل عليه يعني عذاب مقيم يعني أنه باطن ولا يرتاح عليه هو عذاب النار. قال جل وعلا حتى إذا جاء أمرنا وصارت كالنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فما آمن معه إلا قليل, يعني ظل الأمر على هذا المنوال يصنع نوح الفلك ويلاقي السخرية الدائمة من الذاهبين والجائين وهو يرد عليه يعني صلى الحال على هذا. حتى إذا جاء أمرنا, أمرنا هنا مفرد الأوامر يعني أمر الله تبارك وتعالى بالإغراق والإهلاك, وصار التنور الفوران معروف, والتنور هو الكانون الذي يستخدم للنار, قيل إنه جعله الله تبارك وتعالى له علامة له مكان تنور معين, هذا التنور يكون هنا يعني الألف واللام تكون بالعهد تنور معين يعني أخبره الله تبارك وتعالى بأن هذه البداية إذا رأى الماء يفور من هذا المكان فعند ذلك يبدأ بحمل من أمر الله تبارك وتعالى بحمله من السفينة هي علامة له. قال بعضهم التنور وجه الأرض, وصار التنور يعني سلعة العيون تنبع من الأرض، فيكون هذا علامة، فعند ذلك يعجل في الركوع. وصار التنور أو التنور مكان، مكان معين يعني غير هذا اسم مكان، إذا صار هذا المكان ونبعت الماء منه فيرجع. وسواء كان هذا أو هذا فهي علامة جعلها الله تبارك وتعالى له أنه إذا رأى الماء ينبع من هذا المكان يركب. قلنا الرب جل وعلا احمل فيها من كل زوجين اثنين، احمل فيها في السفينة من كل يعني من الموجودات زوجين اثنين. زوجين ذكروا الزوج هو الفرد الذي له نظير من جنسه، كل ما له نظير من جنسه زوج، كالرجل زوج والمرأة زوجة، فالاثنين زوجين. ما تكون عندي زوج وحمام يكون عندك واحد اما ذكر او انثى، ما عندي زوجين من الحمام يعني عندك ذكر وانثى، من كل زوجين اثنين يعني ذكر وانثى، من كل الموجودات الارض. واهلك الذين امره الله تبارك وتعالى الى اولاده، يعني حمل اولاده سام ويافث وحام، كلا وهذا ثلاث اولاد ومنهم تناسل يعني اهل الارض بعد ذلك، ولكن الابن الرابع اللي هو يام كلا وهذا يام هو الذي غرق. واهلك وقد اخبر الله تبارك وتعالى ان يعني زوجته لم تكن معه لانه لم تكن من اهل الايمان، كما قال تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانتا تحت عبدنا وزادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الناس. واهلك الا من سبق عليه القول، الا من سبق عليه القول منهم قول الله تبارك وتعالى بانهم مغرقون وانهم من اهل الغرق. فاحمل الاهل، اهل الايمان فقط اللي هم من المؤمنين، واما غير المؤمنين من اهلك فلا تحمل. واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن، يعني ومن امن معك من الناس فاحملهم. ثم قال جل وعلا معقبا على ذلك قال وما امن معه الا قليل، يعني لم يؤمن مع نوح مع هذه الدعوة الطويلة والعمر المديد الذي يعني عاشه إلا قليل. قيل 80 رجل و80 امرأة، وقيل كلهم كانوا 80 رجل وامرأة، وقيل أقل من ذلك. وعلى كل حال لم يأتي يعني في تحديدهم في تحديد العدد يعني خبر صحيح من القرآن والسنة، وإنما هذه من أقوال يعني أهل الكتاب. وعلى كل حال قد أخبر الله تبارك وتعالى أن قليلين هم الذين يعني آمنوا معنا وما آمن معه إلا قليل. وقال أيوه عليه السلام اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه مقالة نوح عليه السلام لما ركب هو قومه السفينة، قال اركبوا فيها قائلين بسم الله مجريها ومرساها، يعني أن مجرى السفينة في الماء بالله على اسم الله تبارك وتعالى، وبسم الله تبركا باسمه هو الذي يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يقيمها ويحفظها من الغرق والهلاك. ومرساها عندما ترسو كذلك ترسو باسم الله تبارك وتعالى في المكان الذي يعني أراد الله تبارك وتعالى أن ترسو فيه. إن ربي لغفور رحيم، اعلام اننا مذنبون ومخطئون وراجعون الله تبارك وتعالى، وان ندعوه وهو الرب الغفور الرحيم ان يغفر ذنوبنا ولا يهلكنا يعني مع الهالكين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. نقف عند هذا ان شاء الله، وعن سنه الاسبوع القادم اقول قولي هذا.